مساء الخير جميعا على هذا الحضور الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الحفل الذي يحييه صوت من أحلى وأهم وأرقى الأصوات التونسية التي برزت خلال العشرية الأخيرة. سيداتي سادتي، يسعدنا أن نستقبل وإياكم المطربة التونسية والفنانة العربية ألفا برمضان. طبعا يقود الفرقة الموسيقية الفنان المايسترو عبد الباسط بلقيت. إن شاء الله تعديوا سهرة حلوة مع الأغاني اللي باش نقدمهم لكم إن شاء الله. مرسي، شكرا. حتى واحد بلا بيك العطت الطوعي بلا بيك. Cheers.